إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا انتهينا بفضل الله من باب التوكل، وندخل في باب أمن ومكر الله. معك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم، هذا الباب باب المصنف بوابه بذكر الآية مباشرة، يعني لم يجعل له تسمية، ولكن ظاهر من الآيات التي استدل الآيتين التي استدل بها المصنف والحديثان أيضا بأنه يتكلم عن الخوف وعن الرجاء، أو جامع الآيتين والهدف منهما الكلام عن الخوف وعن الرجاء، أو عن الأمن من مكر الله عز وجل، وهو ناتج عن عدم الخوف من الله عز وجل. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا أيضا ناتج عن عدم الرجاء من الله عز وجل. فهنا وأتى بالآيتين ليبين الجمع بين الخوف وبين الرجاء، ومن يفرط في أحد العبادتين يقع إما في القنوط من رحمة الله عز وجل، أو يأمن خوف الله ومكر الله وعذاب الله، فهذا يؤدي إلى الإسراف. ففيها إسراف في الخوف، والذي قد يؤدي الإسراف في الخوف إلى القنوط من رحمة الله عز وجل كما سنبين، أو الإسراف في الرجاء فيدل ذلك على عدم الأمن أو يأمن من مكر الله عز وجل فيقع فيما يقع فيه. وكما بينا من قبل بأن هذه عبادات قلبية، وأنها من واجبات الإيمان، يعني لا يتم التوحيد أو إيمان المرء إلا به، سواء كان من أصل الإيمان أو كان من مكملات الإيمان. فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، وأن يجعل رجاءه مع الخوف. حرمينا فيجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، وأن يجعل رجاءه مع الخوف، الاثنين متلازمان، لا حتى لا يأمن المكر، وكذلك لا يقنط من رحمة الله عز وجل. تكلمنا سابقا عن الرجاء، عن الخوف عفوا، وعن المحبة، ويعني نتكلم قليلا عن الرجاء قبل أن ندخل في الآيات، لأنه قد استفضنا في باب الخوف من قبل وقبلها في المحبة، واليوم الرجاء نعرج عليه لأنه فيه مناسبة لهذا الباب. فالرجاء هو الحسن الظن بالله تعالى في قبول الطاعة التي وفق إليها المرء، أو في مغفرة سيئة قد تاب منها. إيش مش راضي؟ هو مشكلة اشتغل معك؟ كان مرفعت بس. فممكن تستعين منه الرموز اللي هناك. استعين ما محتاج. خذ البطارية فقط. نقول الرجاء وحسن الظن بالله تعالى أن تحسن الظن بالله عز وجل في قبول الطاعة قد قمت بها أو وفقت إليها، وهذا الصحيح، أو مغفرة قد أو مغفرة سيئة، أنك ترجو من الله عز وجل يغفر لك سيئة قد تبت منها. هذا هو الرجاء. والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني فيه كسل، التمني يكون مع الكسل، وأما فالرجاء فيكون مع العمل ومع الفعل ومع الجد. فأن صاحب التمني لا يسلك طريق الجد، يعني لا يأخذ بالأسباب ولا يعمل ولا يجتهد، بخلاف الرجاء. فالرجاء لابد معه من الجهد ومن العمل. فالرجاء لا يصح إلا بالعمل، الرجاء لا يصح إلا بالعمل إلا كان تمنيا. وعلامة صحته أن يحسن المرء في الطاعة، أو يحسن أيضا في التوبة من السيئات، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، هذا دلالة على تلازم الرجاء مع العمل، والعمل الصالح أيضا الذي يكون فيه يجمع بين الإخلاص وبين اتباع هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينتفي الرجاء مع عدم الطاعة الحسنة أو مع حسن الطاعة أو مع الطاعة الغير صالحة. يعني المرء إذا عمل عملا أو طاعة ليست صالحة، ليست بإخلاص أو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح الذي له شرطان، فهنا لا يرجو فيه شيئا، لا يطلب منه الرجاء أو لا يكون له عونا في حسن الظن بالله. فهذا ضابط مهم جدا، بأن مع الرجاء العمل، بل مع الرجاء العمل الصالح أو حسن الطاعة. وأحيانا الرجاء يأتي مقرونا بينه وبين الخوف، أو كثيرا ما جاء في بينه وبين الخوف، منها قوله سبحانه وتعالى: وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهنا تجد بأن جاءت في بعض الآيات الرجاء مقرونا مع الخوف. وأيضا جاءت في السنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعود شابا مريضا، فقال: كيف تجدك؟ أو يعني هو كان حتى في مرض الموت هذا الشاب، قال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أن أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف، إلا أن يعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ورواه أبو ماجة، وإن كان فيه يعني السند فيه كلام، ولكن المعنى يعني يستأنس به، والمعنى صحيح، بأنه لابد أن يجتمع في قلب العبد الرجاء من الله عز وجل والخوف من الذنوب. مع أن أيضا قد يأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، يعني يأتي أحيانا الرجاء بمعنى الخوف، وهذه جاءت من قوله سبحانه وتعالى وإن كانت قليلة، ولكن كما جاء في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهنا الرجاء جاء بمعنى الخوف، يعني ما لا تخافون من الله عز وجل، من عظمة الله عز وجل. والرجاء يعني يمكن أن يقال له ثلاثة أنواع، ثلاثة اثنين أو ثنتان محمودتان وثالث مذموم. فالرجاء المحمود أو الأول أن يعمل الرجاء رجل عمل بطاعة الله، يعني أدى طاعة لله عز وجل على نور من الله عز وجل، فهو يرجو ثواب الله عز وجل. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة رحمة الله، مغفرة الله عز وجل ورحمته. يبقى الأولى لمن الرجاء المحمود أنه يفعل الطاعة كما قلنا وهو يرجو قبولها من الله عز وجل على نور من الله، والثانية أنه يأتي بالمعصية ولكن يتوب منها فيرجو المغفرة من الله عز وجل من الرحمة. أما الثالثة وهي المذمومة، أن رجل يتمادى في الذنوب وفي المعاصي وفي الخطايا ويرجو رحمة الله عز وجل بلا عمل، متمادي ليل نهار يعصي الله عز وجل ويذنب في حقه وفي حق نفسه ويتعدى حدود الله عز وجل، ولا يأخذ الخطوات في التوبة أو في المغفرة أو الإقلاع عن الذنب، يعني لا يعمل لذلك، ولكنه يقول إن الله غفور رحيم طول ما القلب هنا نظيف ويضرب على قلبه وأبيض لا إشكال، ولا تراه يترك الصلاة ويترك الصوم ويأتي بالدخان وينظر إلى النساء، ولا عكس بالعكس عند النساء أيضا، ولكنه هذا رجاء مذموم، هي دعوة كاذبة لأنها دعوة بلا عمل. لذلك هذا ليس برجاء ولكنه يعني رجاء كما قلنا تمني، وهذا التمني الذي هو جاء فيه الذم لأنه تمني بلا عمل. إذن هذا هو الرجاء الأول والثاني له الحمد والثالث له الذم. نقول هذا يعني ملخص سريع عن الرجاء. الآية جاءت تتكلم عن كما قلنا عن الرجاء، وتتكلم أيضا أو الآية الثانية عن الخوف، وكل محب راج خائف بالضرورة، يعني كل محب كل أحد يحب الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وراج وخائف بالضرورة، لأنه إذا أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد له بأنه سيرجو من الله عز وجل، لأنه لما يحب الله سيعلم قدر الله عز وجل وأنه كيف هو الإله المعبود المحبوب، فلابد أن يرجو منه ويخاف منه. فهذا ضابط أن كل محب راج خائف بالضرورة، لابد منه أن يجمع بين ذلك. طيب، الخوف أمر أيضا مهم جدا كما تكلمنا عن الرجاء. الخوف كيف يعني يخاف المرء من الله عز وجل، أو ما هو الوازع الذي يجعل المرء يخاف من الله عز وجل؟ وهذا طبعا قبل فعله للذنب، يعني قبل أن يفعل الذنب، هو الأصل بأن المرء لابد أن يخشى من الله ويخاف من الله كما قلنا، لكنه الذي يجعله، وهذا الفارق بين يعني أهل الطاعة في تعاملهم مع الذنوب وعوام الناس أو الذين لا يعلمون الله عز وجل حق المعرفة. لذلك لما مدح الله عز وجل للعلماء وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وصفهم بالخشية، لأن تجد من رزقه الله العلم أو الصلاح أو الطاعة أو معرفة الله عز وجل يخاف من الله حق الخوف. لماذا؟ لأنه يخاف أن يقترف الذنب، أولا لأنه يعلم قبح المعصية، هذا أول ضابط يجعل المرء حتى أي أحد لما تريد أن تتكلم معه الآن في كيف ترده عن ذلك أو تجعله يخاف من الله عز وجل، أولا لابد أن يعلم قبح المعصية التي يقوم بها، كم هي مذمومة وكم هي قبيحة وكم هي يعني فيها ما فيها من الإثم ومن السوء مع نفسه ومع الله عز وجل. ثم لما يعلم بقبح المعصية يعلم بعد ذلك أو يخاف من وعيد الله عز وجل على هذا الذنب، لأن الذي يعلم أنها ما مدى قبح هذه المعصية ثم يعلم وعيد الله عز وجل على من يرتكب هذا الذنب سواء كان هذا الذنب من الكبائر أو من الصغائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الوعيد عندما يعلم أن الله عز وجل قد توعد فاعل الذنب هذه على هذا الوعيد، سواء بقى باختلف الذنوب، فيعلم مثلا توعد الله عز وجل على شارب الخمر، على أكل الربا، على فعل الزنا، على غير ذلك، فهذا يجعله أيضا بعد أن يعلم وعيد الله عز وجل يخاف من أن يفعل هذا الذنب. ثالثا وهذه الأهم، لأنه ممكن الناس تعلم قبح المعصية ومع الناس أيضا يعني يزداد الخوف لما يعلم الوعيد، وهذا الضابط الثالث لا تجد عند الخاصة من الناس، بأنه مع فيه من ذنب لكنه يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبين التوبة فقد يموت في ذنبه، وقد لا يتمكن أن يرجع عن هذا الذنب ويكون مطيعا لله عز وجل. لذلك من انضبط هذه المسألة حتى مع لابد أن كل منا عاصي، كل منا يذنب في حق نفسه ويذنب في حق الله عز وجل، ولكن الذي يعلم معرفة قبح المعصية ويعلم الوعيد المترتب عليها ثم يعلم بأنه قد يأتي عليه زمان لا يتمكن من التوبة والإنابة والرجوع، فهذا لا شك يعني يرزقه الله خوف في قلبه بأنه لا يفعل هذا الذنب. فإن اجتمعت هذه الضوابط الثلاثة في قلب المؤمن أو المسلم منع بفضل الله عز وجل أو منع نفسه أو منعه الله عز وجل كلما ازدادت هذه الضوابط في قلبه بأنه لا يفعل المعصية، لما يعلم مدى قبحها، لما يعلم الوعيد المترتب عليها، ولما يعلم انه قد لا يستطيع ان يتوب منها وقت ما يريد ان يتوب، لان بعض الناس ياتي الشيطان يمنيه يقول له انت تفعل الان سياتي وقت تتوب، انت لسه صغير، انت ممكن تتوب، انت ممكن تعتمد، انت ممكن الجمعه الى الجمعه كفاره للذنوب، رمضان الى رمضان كفاره للذنوب، العمره الى العمره، تيجي رمضان عليك بس روح اعمل العمره وده كله هيشيل، او انزل اعمل الحج. فلما يعلم انه قد لا يخرج نفسه مره اخرى بعد لحظات، فقد لا يمكن ولا يرزق الله عز وجل التوبة فيموت في هذا الذنب، فهنا يخاف من الله عز وجل. لذلك تجد أن المطيع لله عز وجل الخوف لازما مع أنفاسه، الذي يطيع الله عز وجل، الذي يعني يرزق الله عز وجل الطاعة والعلم والقرب إلى الله، تجد الخوف ملازم لنفسه، يعني إن فعل ذنب أو معصية لا يستطيع أن ينتظر حتى يبادر إلى التوبة والاستغفار، لأنه يخاف من الله عز وجل حق الخوف. لذلك وصفوا العلماء وهم أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء بالخشية من الله عز وجل، لأنهم يعلمون هذه الأشياء، يعلم قبح المعصية، يعلم الوعيد، يعلم أنه قد لا يمكن له، لذلك تجد يخشى الله حق الخشية، وإن اقترف ذنبا كان من أهل العلم ومن الصلاح أو من أهل الطاعة يسارع للتوبة والمغفرة قبل أن يمكن من ذلك. أذن الدمو لسه صح؟ ندخل في العين. طيب. وأذن أنا عارف، لكن الإقامة لسه. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا في هذا التأليف في الآية الأولى، وهو آية قول عليكم السلام وبركاته، قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. هذه الآية يعني أتى بها المصنف ليبين أو يستدل بها على أن السلام الله وبركاته، أن أصناف من الناس هم المشركين قد أمنوا عقاب الله عز وجل، قد أمنوا ولم يخافوا من الله عز وجل، فلم تكن القلوب خائفة وجلة من الله عز وجل، فأمنوا مكر الله، يعني استقر في أنفسهم نتيجة عدم الخوف من الله عز وجل بأن الله عز وجل لن يفعل بهم شيء، أو لن يرسل عليهم عذابا من عنده، أو لم يأخذهم بما فعلوا من السيئات. وهذه طبعا يعني جاءت في سورة الأعراف التي فيها قصص الأنبياء قد أخبرنا الله عز وجل بها، وبين بأن الله عز وجل قد أرسل لكل قوم النبي، ومع ذلك كذبوا النبي وانتظروا يعني أن يأتيهم العذاب من الله عز وجل، هم أمنوا أنه لن يأتي لهم شيء، ولكن الله عز وجل بين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كما جاء في هذه الآية. فالأمن من مكر الله، وهذا هو الشاهد، الأمن من مكر الذي أتى به المصنف، ما الذي جعلهم يأمنون من مكر الله عز وجل؟ هو عدم الخوف، هو تركهم لعبادة عظيمة جدا، وعبادة الخوف من الله عز وجل التي تكلمنا عنها سابقا، والخوف عبادة قلبية كما قلنا. فلما خلى القلب من الخوف من الله عز وجل، وخلى القلب من خوف العبادة التي تكلمنا عنها، فهو القلب هو المحرك، لأن القلب إذا خاف من الله سيحرك الجوارح، سيجعل المرء يجتنب النواهي، سيجعل المرء يفعل الطاعات التي هو مأمور بها ويتقرب إلى الله عز وجل. فهذا هو الخوف العبادة، أن المرء يتقرب إلى الله عز وجل بالخوف، وأن يتقرب بعدم الأمن من المكر. يبقى مسألة الخوف فيها اثنتين، يعني يتقرب إلى الله بالخوف، وهذا يتقرب، هذه قربة، أنك تخاف من الله عز وجل لأنها عبادة، وهذه لابد أن هي قربة لله، وتتقرب إلى الله بعدم الأمن من مكر الله عز وجل. يعني لا يكفي فقط الخوف، بل أيضا عليك أنك لا تأمن من مكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل ذو الجبروت سبحانه وتعالى، بل أن الخوف من المكر من الأمن من مكر الله عز وجل فيه انتقاص بالقدر الله عز وجل. يعني الذي لا يأمن مكر الله عز وجل قد انتقص، لأن صفة المكر الله عز وجل إن كانت سنبين صفة مقابلة، يعني يمكر بالماكرين، ولكن في حق الله عز وجل فيها ما فيها من الجبروت الله عز وجل والعدل والإنصاف. فمن يأمن من مكر الله عز وجل فقد انتقص من صفات الله عز وجل، انتقص من جبروت الله عز وجل. فالله عز وجل يعني هو الذي يجير ولا يجار عليه، فهذه من صفات الربوبية، فالذي ينتقص من صفات الربوبية ينقص عنده التوحيد. فمسألة الأمن أو عدم الأمن من مكر الله عز وجل هي مذمومة أيضا من هذا الباب، لأنك تنتقص من قدر الله عز وجل ومن ربوبيته. طيب، ما هو المكر؟ ما تعريف المكر؟ المكر هو صرف الغير عما يقصده لحيلة، صرف الغير عما يقصده لحيلة ولا يشعر به الخصم. يعني انت بتصرف الغير، سواء طبعا المكر في حق الله ولا مكر في حق المخلوق. طبعا المكر هو صرف الغير عما يقصده لحيلة ولا يشعر به الخصم، وهو في حق الله محمود وفي حق البشر أو المخلوق مذموم. فالمحمود أو المكر المحمود هو الذي يوصف به الله عز وجل، وأما المذموم هو يفضل. أما المذموم هو الذي يوصف به المخلوق، وهذه قد جاءت فيها الآيات تبين ذلك، لما جاء في قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه مكر متبادل، مكر من المخلوق ومكر من الله عز وجل، لكن بين الله ان الله خير الماكرين، يبقى هو من الله خير، يبقى هذا مكر متبادل بين المخلوق وبين الله عز وجل. ولكن قولي المكر المذموم ولا يحيق المكر السيء الا باهله، هنا بين بان هذا المكر المذموم في حق المخلوق، لان المخلوق عندما يمكر يكون مكرا سيئا، لان الله قال ولا يحيق المكر السيء الا باهله، الذي يفعله المخلوقين يفعله المخلوقون في ذلك، فيكون هذا مكر سيء، هذا مذموم. واذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك او يثبتوك او يخرجوك، وهذا مكر سيء مذموم، لانه مكر من جانب المخلوق. يبقى عندنا مكر من المخلوق هذا مذموم، ومكر من الله عز وجل هذا مكر ممدوح، ومكر متبادل هيكون مذموما، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكر متبادل بين المذموم بين المخلوق وبين الله عز وجل، فيكون في حق الله مكر محمودا وفي حق المخلوق مذموم. مكر الله عز وجل هو إيصال العقوبة لمن يستحقها، هذا هو العدل. لذلك نقول المكر عند الله عز وجل في حق المخلوق، لا هو يريد أن يحيل بك، يأتي بحيلة ليصرفك عن أمر يريده هو، هذا في حق المخلوق. أما في حق الله عز وجل فالمكر من الله عز وجل هو إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر. هو بيأمن لكن يفعل الذنوب والمعاصي، ويأمن لا يخاف من الله عز وجل، يظن أن الله لن يعاقبه على ذلك، ثم يأتي مكر الله عز وجل به بأنه يصل إليه العقوبة لمن يستحقها، وهذا من تمام العدل. وهذه تبين لك بأن المكر من الله عدل وخير، لأنه يصل العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر، يعني يأتيه من حيث يظن بأنه لن أمن، لذلك اسمها أمن مكر الله، ولا أمن شعر بالأمن بأنه لن يصيب شيء، ثم يأتيه الله عز وجل بغتة فيأخذه بما فعل من الذنوب والمعاصي. وهذا لا شك أنه من تمام عدل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا يمكن الله عز وجل أن يترك المجرمين هكذا ويترك المسلمين هكذا، بل لابد أن يثيب المسلمين سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولابد أن يعاقب المجرمين ما لم يتوبوا سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا من تمام عدل الله عز وجل. إذن المكر هنا هو مكر خير من الله عز وجل، لذلك قال خير الماكرين، بين بأن هذا المكر من الله عز وجل هو مكر خير، لأنه من الله عز وجل، يعني هو عدل وجزاء من الله عز وجل. أما من المخلوق فهو مذموم، لأنه بغير حق، لأنه أصالة هو يحتال عليك، والمكر من المخلوق وفيه ما فيه من الحيلة كما قلنا، فهو يحتال عليك. شيخ الإقامة خلاص الله كده، لا دقيقتين يبقى نقف. نعم تسمع بس عشان الصلاة، الصلاة يلا خلاص نقف للصلاة ونقفل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح أولى من آيات أو قول المصنف عن الله عز وجل، قول الله عز وجل فأمنوا مكر الله. تبين المكر ومعنى المكر وكيف يكون المكر، هو مذموم من المخلوقين، وأما من الله عز وجل فهو محض عدل وجزاء لما يفعله الناس. وجاءت الصفات، هذه صفة المكر وغيرها من بعض الصفات التي فيها المقابلة بين الله عز وجل وبين المخلوقين، وهذه تسمى صفة المقابلة المكر، أنها لا يذكر الله عز وجل بصفة المكر مطلقا، يعني لا يقال بأن الله يمكر ويقف عند ذلك. لا بد أن يقول يمكر بالماكرين، هي صفة مقابلة تكون في من الله مقابلة مكر المخلوقين. كذلك لا يوصف الله عز وجل بالماكر. طب لماذا لا يوصف بالماكر؟ أحد من الأصل في المكر ليس الخير يعني، أو الأصل في المكر هو السوء. أنا أقول لماذا لا يسمى، أنا آسف أنا قلت يوصف، أنا قلت يوصف، لا خلاص الصفة الماكر قلت لا تكون مطلقة لأن لابد تكون مقيدة، لكن هل يسمى الله بالماكر؟ لا. لماذا؟ أسماء توقيفية. أحسنت، الأسماء توقيفية ولم يرد اسم الله الماكر. طب مع أسماء توقيفية يعني إيش؟ يعني لا يشتق من الصفة اسم. أيوة. هذا مقصود عشان الناس تفهم يعني إيه أسماء توقيفية، يعني لا يشتق من الصفة اسما، أو هذه يعني هذه جزء من معنى أسماء توقيفية، أولا لابد تأتي من الكتاب والسنة. كذلك أمر آخر بأن الأسماء باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فكل اسم له صفة ولكن ليست كل صفة لها اسم، فلذلك لا يشتق من الصفات أسماء. لا يقال مثلا الله له صفة الاستواء على العرش، فلا يقال الله مستوي، لا يسمى بالمستوي لكن له صفة الاستواء. كذلك المكر صفة من صفات المقابلة، أولا نقول مقابلة يعني لا تذكر مطلقة، لابد أن نقول يمكر بالماكرين كما قال فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم فضل. ينفع أقول مطلقا الله يمكر بحق مطلقا يعني. هذا وصف المكر، ده مش مطلق، ده مقيد. لكن لما قلت مكر بحق يبقى مقيد. مكر خير. لكن هو ليس بالمقابلة يعني ليس يمكر. لا هو لابد يمكر بالماكرين، لأن لما أتت في حق الله لا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. كذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. هذه جاء الكيد في صفة المقابلة، أيضا الكيد في صفة المقابلة. النسيان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم فنسياهم، فهذه أيضا في صفة تكون صفة المقابلة. ولكن هناك صفات ما يتصف، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أيضا جاءت. إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قالش فخانهم فأمكن منهم، لأن الخيانة لا يوصف بها الله جل أبدا ولا في المقابلة. فهنا نقف مع واقع ما جاء به الشرع، المكر جاء مقابلة، الخداع جاء مقابلة، النسيان جاء فيه في المقابلة، أما الخيانة فهي من باب الذم مطلقا، ليس فيها وجه من الوجوه يحمد، لذلك لم يصف الله عز وجل بنفسه صفة الخيانة أبدا، لكن جاء الخداع لأنه يكون فيه محمود، لأن الخداع في الحرب مثلا محمود حتى من المخلوقين، كما جاء أبو دجانة، كما أن فيه هناك أحكام في الشرع أيضا تخالف أحكام الحرب، تخالف أحكام السلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مسك السيف قال من يأخذ هذا بحقه، فتهافت القوم ابن الزبير وعمر بن الخطاب، ثم جاء أبو دجانة قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تقاتل به مدبرا غير مقبلا، مقبلا غير مدبرا، وأن تنكت فيه في العدو. فقال أخذه بحقه، فأخذه أبو دجانة فعصب نفسه العصابة. أنا بتكلم في الصوت. صوت مسموع الآن؟ مش زي الأول. إيش؟ مش زي الأول يا شيخ، الأول كان يكون أعلى. طب إيش أعمل؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يأخذ هذا بحقي، فأخذ أبو دجانة السيف فتعصب العصابة ودخل ركب سيفه ودخل يتبختر بين العدو، فلما نظر له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، أو يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فدل على أنها فيها كبر وفيها تبختر، والأصل في الكبر هذه صفة مطلقة لله عز وجل، انتصف بها المخلوق فهي صفة ذم، لكن الله عز وجل هو المتصف بالكبر سبحانه وتعالى. هو أما المرء إذا اتصف المخلوق إذا اتصف هذه الصفة فيكون صفة ذم ونقص فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموطن يصح فيه هذه الأمور التي لا يصح في غير الموطن هذا. الشاهد بأن هناك صفات قد بين الله عز وجل أنها لا تذكر في حقه إلا من صفات المقابلة، منها صفة المكر التي تكون معنا الآن. وحقيقة المكر أن الله عز وجل يستدرج العبد ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، والعياذ بالله، الله المستعان. هذه أصل حقيقة المكر، بأن الله عز وجل يستدرجه. كيف يستدرجه؟ يعفي عن العبد الذنوب والمعاصي، والله عز وجل لا يعاقبه، بل قد يمد له في الخير، بل يمد له في الرزق، يمد له في أمور، وهو ليس على طاعة، بل هو على سوء وعلى معصية، فيكون هذا استدراج من الله عز وجل، بل قد يؤمنه غاية الأمن ويجعله في مأمن من أشياء كثيرة، وها هو يظن بأنه ليس به شيء، يفعل ما يفعله دون معاصي، وهو لا يصيبه لا ابتلاءات ولا يصيبه أمور، يظن بهذا أن الله عز وجل يرضى عنه بذلك، أو بظن سوء بأن الله عز وجل قد يعني تغافل، وهذا ما يحق لقوله، ولكن أن أقول هو ظن هذا السوء، وهذا هو المكر من الله عز وجل، أن يستدرج العبد حتى إذا أخذه أخذه بغتة. وقد ظهر ذلك من قوله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هذه الآية الأولى، قال بياتا وهم نائمون، هذا قال أهل التفسير دل ذلك على أنهم يبيتون في مأمن، يعني لا يشتكون من شيء ولا يشعرون بأي خوف أو أي شيء، بل يبيتون، قال وهم نائمون، يعني الذي نام ويبيت ليلا وينام هذا دل على أنه في أمن لا يخشى شيئا، فهو أخذهم الله عز وجل بعد أن فأمن أهل القرى ليأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فقال أهل التفسير بيّن الله عز وجل بأنه قد استدرجهم استدراج كامل، أولا ينامون في مأمن، والذي ينام في مأمن يدل أنه ليس خائف من شيء، بل هو يظن أنه على الخير وعلى كل شيء، والذي يلعب وقت الضحى يعني قد أمن الرزق، قالوا هم يلعبون ضحى وهم يلعبون، يعني وقت الضحى وقت العمل، وقت الجريان على رزق الناس، وهم يلعبون في هذا الوقت، فدل ذلك على أنهم قد رزقوا من الخيرات ومن الطيبات التي جعلهم لا يحتاجون إلى الرزق، فهم كانوا في مأمن كامل، سواء بياتا في النوم أو كان ضحى في اللعب، ومع ذلك أخذهم الله عز وجل: فأمن أهل القرى يأتوا بأسنا بياتهم نائمون ويأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. فهو بيّن الله عز وجل: أنتم تظنون بأنكم حتى لأنكم تبيتون في مأمن وتلعبون في وقت الضحى ولا تعملون أنكم في مأمن من مكر الله، فهذا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فوصفهم الله عز وجل بالقوم الخاسرون، خسروا كل شيء، لأنهم سيخسرون كل شيء، وسبب ذلك بأنه تجرأ على معاصي الله عز وجل، فاستدرجه الله عز وجل، هو ظن بأنه لا يخاف من الله، أو هو حقا مش ظن، هو لا يخاف من الله الذي جعله يعني يتمادى في الذنوب والمعاصي ولا يخشى من الله عز وجل، هو عدم الخوف من الله عز وجل. فلما أمن ولم يخاف من الله عز وجل جاءه المكر من الله عز وجل، لأنه استدرجه ثم أخذه بغتة بعد ذلك، حتى أن الله عز وجل قد بيّن ذلك بأنه لما أرسل الرسل إلى القوم نوح وعاد وهود وثمود وصالح وشعيب، كل هؤلاء استدرجهم الله عز وجل، أرسل إليهم ثم تركهم وأعطاهم النعم، ثم هم الذين طلبوا من الرسل، يعني إيه طلبوا الرسل أن يأتيهم العذاب، فأتاهم الله عز وجل بعد ذلك العذاب، بعد أن قد مد لهم وأعطاهم ما أعطاهم من الخيرات ومن الرزق وأرسل لهم الرسل، ثم لما كفروا بالرسول وكفروا بالرسالة وأمنوا العذاب من الله عز وجل، أنزل الله عز وجل عليهم العذاب، بل أنه بعضهم قال قد ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني الله بدل لهم مكان السيئات حسنات، يعني رزق وأشياء، ثم أخذهم بعد ذلك، وهذه من مكر الله عز وجل. وحتى أنهم لما فعل بهم ذلك قالوا قد مس أبانا الضراء والسراء، يعني أبانا كان بيأتيهم أيضا أيام فيها ضراء وأيام سراء، الذي يأتينا هذا قد جاء في آبائنا الأولون، ولكن الله عز وجل لما بدل لهم، أولا بدل لهم الضراء أو السيئة للحسنة، وتركوا وهم ظلوا على ما هم عليه من كفر وعدم إيمان، أخذهم الله عز وجل. الأخ عزت، الأخ عزت أرجو يقفل. طيب، فأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فهنا بيّن الله عز وجل بأنه أخذ قوم الخاسرون الذي حقت عليهم الخسارة لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. طيب شيخ، يعني لا يذكر المكر في الحق بالنسبة للعبد، العبد لا يمكر إلا بسوء، إذا مكر السوء، المكر في حق العبد مهموم، ممكن تذكر في حق الحرب أو كذا، يعني نعم الحرب لها أحكام مختلفة، فيها الكبر، فيها الكذب والخداع والحيلة، هذا تفعله في الحرب، والمكر كذلك، والمكر طبعا، إنما لا يأتي إلا بسوء. في خلال احكام الحرب تختلف خلاف الحرب، فانت الاصل في المكر انه سيء، انه استدراج. لا، انت تريد ان توصل للعبد. والله عز وجل اعطاهم السيئات، اعطاهم اولا نعم وبدل لهم مكان السيئات حسنات، وهم على الذنوب والمعاصي، وهم لا يؤمنون بالرسل ويفعلوا مع العباد الموجوده الان، يعني يمد له في العبد قد يمد لو هو على المعصيه. لك انت قال اهل العلم انظر الى الرجل ان وجدته على معصيه والله يعطيه، اعلم انه استدراج من الله عز وجل. يعني تجد على ذنبه على معصيه ومع ذلك عنده ما عنده من الاموال وعنده من الرزق وعنده من الذريه وتاجره، يشعرك بالراحه كده، اعلم ان الله يستدرجه والعياذ بالله، لانه هو ما يعطيه ذلك مع ما عليه من ذنوب. اما والعكس ان رايت الرجل على طاعه والله عز وجل يعطيه، فهذه من نعمه الله على العبد. شيخنا مش ممكن المرء ينكر لصالح مثلا شخص حتى يجلب له حقه الخير؟ يعني الحيل المشروعه امر اخر. الحيله في الحيل عندنا في حيل مشروعه وفي حيل غير مشروعه، لكن لما تاخذ لفظ المكر لم ياتي الا في حق المخلوق الا بالذنب، لانه اصل فيه الذنب. لذلك حتى عند الله عز وجل ما قلنا الا بالمقابله، لانه في حقه هو الله عز وجل ما يمكر الا بمن اراد ان يمكر، فكان جزاء وفاقا عدلا من الله عز وجل. اما ان تطلقها كذا لا، لكن مساله الحيله المشروعه امر اخر، ده غير المكر. الآية الثانية وقول المصنف: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الصفة الثانية، تكلمنا هنا في الآية الأولى عن صفة عدم الخوف من الله وهو الأمن من مكر الله. هنا القنوط من رحمة الله عز وجل نتيجة عدم الرجاء من الله عز وجل، وهذه عبادة أخرى. بيّنا بأن هنا يتكلم المصنف يأتي بالعبادتين بالصفتين لله عز وجل، أو العبادتين التي تكون لله عز وجل، بأن المرء لابد أن يخاف من الله عز وجل حتى لا يأمن المكر، كذلك لابد أن يرجو من الله عز وجل حتى لا يقنط من رحمة الله، يقنط من رحمة الله عز وجل. فالذي يجعل المرء يقنط أو يصاب بالقنوط أو باليأس هو عدم الرجاء في الله عز وجل. لكن إن رجع الله عز وجل سواء يرجو بفعل الطاعة التي يفعلها أن يرجو قبولها من الله عز وجل، أو بالتوبة من السيئة التي قد فعلها ثم تاب فيرجو من الله قبول هذه التوبة ويرجو من الله أن يغفر له ويرحمه، فهذا هو البرجو من التعامل مع الله عز وجل. وهذه يعني قد جاءت أيضا يعني في من يخرج من رحمة ربي إلا الضالون، جاءت في قصة إبراهيم عليه السلام عندما جاءوه الملائكة أولا يخبرونه عن ما سيفعلون بقوم لوط، ثم أرادوا أن يخففوا عنه فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال أبشرتموني وقد بلغني الكبر فبما تبشرون، يعني أنتم بتبشرون، فقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طبعا هو إبراهيم عليه السلام هذا أبو الملة الحنيفية أبو الأنبياء، لا يتصور بأنه كان هو تعجب فقط، في فرق بين التعجب والاندهاش والقنوط، هو لم يقنط لأنه يعلم أن الله عز وجل يأتي من يعني قدرة الله عز وجل لا حدود لها، كان كبيرا أو كانت امرأته كبيرا ولكن هو يرزق الله عز وجل الولد، فهو تعجب فقط. هم قالوا وهم أريدون يقولوا لا يعني قالوا بعدم القنوط، فهو رد عليهم قالوا من يقنط من رحمة الله إلا الضالون، يعني لا أحد يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فهنا بين لأن إبراهيم عليه السلام لا يتصور بأنه كان من القانطين أو يقلت أبدا من رحمة الله، كيف وهو يعني أبو الملة الحنيفية وهو أصل الذي يدعو إلى أصل التوحيد. القنوط من رحمة الله مذموم أو لا يجوز، لأنه أولا سوء ظن بالله عز وجل، يعني سبب ذم القنوط من رحمة الله لأنك تسيء ظن بالله عز وجل. الأصل أنك تحسن الظن بالله عز وجل، فعلت طاعة معينة أو فعلت عبادة تحسن الظن الله يتقبلها منك، دعوت الله عز وجل ورفعت يدك، لابد أنك من أسباب قبول الدعاء بأنك تحسن الظن وأنت تدعو الله عز وجل بأن الله سيتقبل منك، فهذا حسن ظن. بأنك إذا دعوت وظننت أن الله يقبل منك هذا سوء ظن من الله عز وجل، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فبين بأن الله عز وجل تجده على قدر حسن ظن بينك وبين الله عز وجل. ثم أيضا في المعصية إن قدر إن فعلت المعصية وأذنبت ثم قدر الله لك التوبة والمغفرة، فعليك أن تحسن الظن بالله عز وجل بأن الله سيغفر لك ويتوب عليك ويرحمك، فأنت القنوط فيه سوء ظن بالله عز وجل سواء في الأول أو في الثاني فيه سوء ظن، وفيه ما فيه من الطعن في ربوبية الله عز وجل. لماذا سوء الظن فيه ما فيه في أي طعن في أي صفة من صفات الله عز وجل في التكبير؟ طيب. اه في الملك والتدبير يعني يوم، بس هو في التدبير اكتر لو ده يخص الانسان. حسب اللي بيدعو من الرزق ممكن. ايش؟ حسب الحاجة اللي يحتاجها الانسان. يعني سوء ظن في هي في الاثنين. الرزق ممكن. لا لا هي هي حسب، لو في الطاعة في صفة، ولو في التوبة في صفة اخرى. حد معنا على الغرفة يساعدنا؟ يعني الان انت لما تسيء الظن بالله عز وجل في قبول الطاعة او في الطلب، حتى مش قبول، في الطلب من الله عز وجل في شيء، هذا فيه قطح في ربو في صفة من صفات ربوبية الله عز وجل. ولو انك اسأت الظن بالله او قننت من الله عز وجل في قبول التوبة، هذا ايضا سوء ظن في صفة من صفات الله عز وجل. ما احد يتدبر قبول التوبة الرحمة رحمن. السؤال مرة اخرى، هو حد اجاب على طول اهوت، مين اللي قال الصوت متقطع؟ طب الصوت الان واضح. قلت الان من يقنط من رحمه، من يقنط او من يسيء الظن بالله عز وجل فهو قادح في صفتين من صفات الله عز وجل، في سواء لو كان في من وجه الطلب او الطاعه، قبول الطاعه او تحقيق الدعاء والطلب، او من وجه المغفره والرجوع والذنب، من رجوع من الذنب. فمن أساء الظن بالله عز وجل وقانت من الله، الله عز وجل يعني يوفي له ما طلبه أو يغفر له ذنوبه، فقد قدح في ربوبية الله في صفة الأولى في صفة والثانية في صفة. أنت قلت شيء خلاص، رجع لها بعد. في المغفرة قدح في رحمة الله عز وجل، أنك تسيء الظن بأن الله عز وجل أن يرحمك ولن يغفر لك، فهذه قطع من صفة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة. نعم. الثانية القدرة. أحسنت بقى، هي دي أنا عايز، مش التدبير، جزاك الله خير، هي دي القدرة. لأنك لما تطلب من الله عز وجل وتسيء الظن بالله بأنه لن يوفي لك ما طلبت، هذا طعن في قدرة الله عز وجل، وأن لابد من تمام الإيمان بأنك تعلم أن الله قدير على كل شيء، كل ما تطلبه يستطيع أن يفعله الله عز وجل إن أراد ذلك. فأنت عندما تسيء الظن بالله وتظن بأنك ما طلبته لن يتحقق لك، كأنك تطعن في قدرة الله عز وجل. والثانية في باب المغفرة والتوبة من الذنوب، إن أسأت الظن بالله عز وجل فكأنك طعنت وانتقصت من رحمة الله عز وجل. لذلك هذه الآية تأتي على مسألة كما قلنا الرجاء، والآية الأولى كانت تأتي على صفة الخوف أو عبادة الخوف، ولا بد للمرء أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، لابد في قلب مؤمن، كما قلنا في الحديث الذي يعني فيه كلام، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في مرض الموت فقال له ما تجد؟ قال أجد يعني أخاف عذاب الله عز وجل وأرجو رحمته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذين في قلب عبد إلا أن الله عز وجل أمنه من خوف ورحمه من عذاب، أو كما جاء في معنى الحديث. هنا اختلف أهل العلم بيننا على مسألة غلو أو غلوب أو غالبية الرجاء على الخوف، وقلنا اجتهدوا في هذه المسألة. البعض قال إن الأصل بأن الخوف في باب، بعضهم قال فصل، قال في باب الذنوب والمعاصي أن المرء يغلب الخوف على الرجاء، لأنه يعني يشتري على حدود الله عز وجل، فلابد أن يخاف من الله عز وجل حتى لا يفعل المنكرات. وفي باب الطاعات يغلب الرجاء على الخوف، لأنه يفعل الطاعة يرجو القبول من الله عز وجل. وبعضهم فصل تفصيل حسب العمر، قال المرء في بداية العمر، مع أن هذا فيه كلام بأنه إن كان شابا أو كان صحيحا، حتى لو مش شابا، قالوا إن كان صحيحا فالأصل أنه يخاف من أن يقع في الذنوب فيغلب الخوف، وإن كان يعني في مرض أو يعني يظن بأنه قد اقترب الأجل أو شيء يجنب الرجاء حتى ينال رحمة الله عز وجل. والحق بأن يعني كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه بأن المرء ألا يغلب أحد العبادتين على الآخر، بل لابد كأنهم جناحين من جناحي الطير، بأن المرء يسير بهما وإن يختلف أحيانا، ولكن لابد أن يكون الموازنة بين الخوف وبين الرجاء. المصنف بعد ذلك أتى بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال الشرك بالله، جيد عندي خلاص، الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. شرك الدليل على الرجاء، بس ممكن في إيش الدليل على الرجاء؟ العبادة. فمن كان نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا على قلنا بأن الرجاء في معنى الخوف ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، مش مذكورة في ولا واحد من لا ما هو ما ذكر هنا، لكن الآية اللي هو في مسألة القنوط ما لا يكون قنوتا إلا بعدم الرجاء كما قلنا. القنوت هو عدم الرجاء، سوء الظن بالله عز وجل، عدم حسن الظن. نعم. هنا قال ابن عباس عن رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشاهد من هذا الباب أيضا أتى بالشرك وأتى اليأس من روح الله، واليأس من روح الله هو عدم الرجاء، اليأس من روح الله وعدم الرجاء، والثالثة الأمن من مكر الله وهو الخوف. يبقى هنا اليأس من روح الله تعبر عن الرجاء، أو لأنه لا يأس من روح الله إلا أنه لم يرجو من الله عز وجل، لم يحسن الظن بالله عز وجل، والأمن من مكر الله بسبب عدم الخوف من الله عز وجل، لم يخف من الله عز وجل فأمن من مكر الله عز وجل. وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر بدأ بالشرك بالله ليبين أولا هناك فارق بين الكبائر والصغائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من في حديث عن الكبائر واختلفت الإجابات، فقال أهل العلم هذا ليست إجابات حصرية، يعني هنا سئل عن الكبائر فأتى بثلاث، وسئل عن الكبائر أتى بسبع في حديث آخر، وسئل عن الكبائر قبل بعد ذلك فأتى بثلاث أخرى، فهذه قال هذا من باب التنوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويجيب، أحيانا يجيب على حسب حال السائل الذي أمامه، وأحيانا يجيب من باب ذكر أمثلة من أمثلة الكبائر، لكن هذا لا يكون حصرا للكبائر حتى لا يظن أحد من هذا حصر من للكبائر. والكبيرة الذنوب منها ما هي كبائر ومنها ما هي الصغائر، واختلف أهل العلم في يعني وضع ضوابط للكبائر، قالوا من أتى فيها لعن، وقالوا كما مثلا قول الله سلم لعنت النامصة والمتنمصة مثلا، لعن الله النامصة والمتنمصة والوشيمة وهذا الحديث مثلا، ولعن الله زورات القبور مثلا، قالوا هذا فيه لعن، واللعن الأصل فيه طرد من رحمة الله عز وجل، فيكون هذا من الكبائر. أو البراءة من الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما جلس بين أظهر المشركين. فهنا قالوا البراءة هنا طبعا هذه ليست براءة يعني تخرجه من الإسلام للكفر، لكن هي براءة هي من في محل هو مازال على الإسلام، براءة من العمل نفسه، كما حدث أيضا من خالد رضي الله عنه عندما قتل الرجل أو لا لما ذهب يغير على قرية، فهم قالوا أراد أن يدعون الإسلام فقالوا صبئنا صبئنا، وهم يقصدون بصبئنا يعني رجعنا يعني أسلمنا، هو ظن من صبئنا صبئنا هم على دينهم الكفر، فرجع ونزل عليهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. طبعا هذه ليست وهنا براءة من الفعل، يعني دلالة على أنه ليس بكفر، يعني لم يتضرر من ذات خالد رضي الله عنه من الفعل. أنا أقول فإن الكبائر فيها أن أتى فيها لعن أو أتى فيها براءة من النبي صلى الله عليه وسلم كما أو أتى فيها ليس منا كما قال من غشنا فليس منا، ما أتى فيها وعيد، الوعيد في ذلك قالوا الوعيد الشديد الذي يأتي أيضا هذا دلالة على أن هذه من الكبائر. هذه كلها ضوابط اجتهد فيها أهل العلم على التفرقة بين الكبيرة وبين الصغيرة، ثم اختلفوا بعد ذلك. الصغائر قالوا اتفاقا تغفر بالحسنات، يعني من فعل سيئة يعني ثم فعل حسنة فالحسنة تغفر السيئة، واختلفوا بعد ذلك في الكبائر، قالوا الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وهذا القول تجد كثير عند جمهور العلماء بأن يقول لك الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، يعني تتوب وأنت في مشيئة عند الله عز وجل يعني يغفر لك. والصحيح والقول الثاني الذي أدين عجب به بأن الكبائر أيضا تغفر بالحسنات، أيضا الكبائر تغفر بالحسنات، والدليل قول الله عز وجل من وأنا إن الدليل بقى أنتوا أهل الأصول يقولون ما هذه هذا القول الأول تجتنبوا كمان ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، أنك تتجنب فالله إذا يكفر، هذه مع القول الأول قالوا هكذا أنت تتجنب الكبائر فالله يكفر عنك بقى أنت، المهم أنك أنت تتوقف إن الحسنات تذبنا السيئات ودي دخلة في عموم السيئات. أحسنت أنت إن شاء الله النهاردة في إيش عندك ما شاء الله. هذه الآية الأولى بس هذا من لأن هم هذه الآية بيخصصوها أصحاب القول الأول يقولوا أن الحسنات تذبنا السيئات خاصة في الصغار، والذين جعلهم قالوا نظروا إلى السياق التي نزلت فيه، جاء رجل وهو قادم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ف تحرش كما يقال في زمننا هذا مع امرأة في السوق فقبل تقريبا أو كما قال النبي صلى الله هلكت أو جئت قبلت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فبعد أن انتهت قال أين الرجل الذي سأل، قال هذا خلاص صليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه قول هذه الآية، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فبين بأن الحسنة تزول السيئة. هم خصصوها بالصغائر، والصحيح بأنها لا تخصص، أنها على العموم تشمل الصغائر والكبر، ولكن بعظم الحسنة تمحى الكبيرة. والدليل من السنة من حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما فعل ما فعل وتجسس أو جسه على النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش، فلما أتى بنا سلم قال ما فعلت يا حاطب؟ فقال عمر رضي الله عنه إيش؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق يا صلى الله عليه وسلم. فقال فأنظر حاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما فعلته ردة عن دينه، ولكن ذكر له أنه أنت لكم أيادي في المدينة في مكة وأنا ليس لي يد، فأردت أن يكون لي يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيش؟ اتركه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. لا شك بأن الجس هنا كبيرة من الكبائر، التجسس كبيرة من الكبائر، ولكن هنا انظر إلى عظم ما فعلهم أنهم من أهل بدر بدري، والذين حضروا بدر من عليه السلام لهم منقبة ليست لأحد، حتى جبريل جاء عليه السلام قال كنا نعد الذين قتلوا معكم في بدر من الملائكة أنهم أفضل من غير الملائكة، فانظر هدف الملائكة اللي قتلوا في بدر، فانظر إلى الصحابة. لذلك قال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم غفرت لكم. فقال فهذه دلالة على أن إن كانت الحسنة كبيرة فيمكن أن تمحو السيئة حتى لو كانت من الكبر. هذه من رحمة الله عز وجل، لماذا نحجر واسعا؟ فنقول بأن مع عظم الحسنة في دليل آخر، دليل آخر بس أنا لا أذكره الآن لعلي أتذكره في الشرح. شيخ بس المفروض الحسنة تيجي بعد السيئة بقى. إيش؟ لا غير المسألة من السنة على عظم الحسنة. نعم. وأتبع السيئة الحسنة تبحهم. لا هذه كلها عموميات، أنا أردت أنك تأتي بكبيرة و كبيرة. محمد يا شيخ الذين أنا بسرعة لما فعلوا هم يستغفرون، هذا برد يعني على الإصرار وتحولها لك. لا تذكرت الرجل الآن، الرجل الذي نعم الرجل الذي كان يعني أصابه لم جو المدينة لم يرتقي له بمعنى، فأصابه الهواء يقول أو المرض، فما استطاع أن يتحمل فقطع أصبعه، قطع أصابعه حتى نزفت فمات من شدة الألم، يعني كان مريضا من جو المدينة فلم يتحمل فقطع أصابعه من شدة الألم فمات. فكان له صاحب، فدعا الله هذا الصاحب أن يريه الله عز وجل في منامه، فجاءه بعد عام وهو مستبشرا متهللا ولكنه يخفي يديه، فقال ماذا فعل بك؟ قال أدخلني الله عز وجل الجنة بجهادي، أو فيما أذكره الآن بجهادي أو بجهادي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وما بيدك؟ قال لا، قال لي الله لن نصلح لك ما أفسدته، فظلت يده مقطوعة الأصابع. فرجع الرجل روى للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم ويديه، اللهم ويديه، اللهم اغفر له وارحمه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن حتى هذه تغفر له. الشاهد في الحديث إيه؟ أن الرجل قتل نفسه، ولكن بهجرته، أنا آسف، بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم غفر له هذا الفعل وهو من الكبائر. فهو هذا يستأنس به بعض أهل العلم أو يقولون بأن مع عظم الحسنة قد تمحو الكبيرة، مع طبعا مع المغفرة والتوبة. طيب هنا نقول بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أو الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، ولا شك بأن الشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر. إن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم قال بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل بأن الذنوب تغفر جميعا ما كانت دون الشرك، وأما من مات على الشرك والعياذ بالله فإنه لا يغفر له. فنقول وهذا لا شك، هذا طبعا المسألة هنا الشرك، هنا بعض العلماء طب قالوا هذا الشرك الأكبر ولا يشمل الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر؟ فقالوا هنا على ظاهرها بأن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، كأن يحلف بغير الله عز وجل، كما قال لمسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي وإن كان ليس حبا أن أحلف بغير الله صادقا، لأنه يبين بأن الشرك وإن كان حلف وهذا شرك أصغر لكنه أعظم من الكذب وهو من الكبائر. لما سئل الحسن عن المؤمن قال لا يكون كذبا، قال لا، فلا شك بأن الكذب من الكبائر، لكنه ما زالت الكبائر هي دون الشرك حتى لو كان أصغر. لذلك تجد الناس يتمعرون أوي على بعض الذنوب والمعاصي ويتركون الناس يعني يقعون في شرك أصغر. تجد يحلف بغير الله عز وجل، تجد يفعل يعني أشياء فيها حتى لو شرك أصغر ويظن بأن هذه لا تساوي شيء. قال لا يشرب الخمر مثلا، ده شرب الخمر أقل من الحلف بغير الله عز وجل. يعني اللي يحلف بغير الله هذا شرك أصغر، هذا أعظم عند الله عز وجل من شرب الخمر الذي هو من الكبائر. لأن الشرك لا يرتضي الله عز وجل، الشرك فيه ند لله، الذي اتخذ مع الله عز وجل وأشرك اتخذ ندا مع الله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل هذا الندية ولا يقبل معه شريك سبحانه وتعالى. فقال لذلك لا يمنع أيضا أن يكون الشرك وأكبر الكبائر، يعني الكبائر قد تكون شركا ودون شرك، لأنه قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله فاجعلها من الكبائر، فالشرك أكبر الكبائر. يعني يصح أن تقول الشرك من الكبائر لكن هو أكبر الكبائر، ويمكن أن تقول أن الكبائر ما دون كانت دون الشرك، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الشرك مع الكبائر فتصح أن تكون أيضا مع الكبائر. ثم قال الأمن من مكر الله، وقد بينا الأمن من مكر الله في الآيات التي شرحناها، وأيضا القنوط من رحمة الله، وهو واليأس من روح الله، واليأس من روح الله أيضا هو من سوء الظن بالله عز وجل، مثل هو خصوص عن القنوط. يعني القنوط قد عامة من اليأس، اليأس أخص من القنوط. وكما قلنا بأن الذنوب من الكبائر، يعني ذكرت الكبائر في أكثر من أحاديث أخرى، كما جاء في حديث ابن مسعود لما سئل عن الكبائر قال أن تجعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقال وأن تقتل ولدك خشية أن يرزق معك، وقال وأن تزني بحليلة جارك، فجعل هذه من الكبائر أيضا، بأنك تجعل الله ندا وخلقك، هذه طبعا من الشرك أيضا، تقتل كما يقتلون أولادهم في الجاهلية خشية أنهم يرزقون أو يأكلون معهم أو يأخذون رزقهم، هذه أيضا، وأيضا قتل النفس التي حرم الله عز وجل هذه من الكبائر، كما جاء من قوله سبحانه وتعالى والذين يدعون لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب إلى آخر الآيات. فهذه تبين أيضا بأن هذه من الكبائر، وكل هذه من التنوع، ذكر الكبائر من باب التنوع ليس من باب الحصر. طيب هذا الشاهد بيناه، تفضل. الضبط من اليأس والقنوط، هو اليأس أخص من القنوط، يعني اليأس لا يكون إلا في ترك المغفرة، عدم المغفرة، اليأس من روح الله عز وجل. يعني شو ما بمعنى واحد لا، القنوط أو اليأس ممكن يرجع، هو ترك رجاء أيضا، هو ترك رجاء، ولكن القنوط اليأس ترك رجاء في عبادة، القنوط يشمل العبادة ويشمل المعصية. يعني القنوط ممكن تقنط في عدم قبول الطاعة، والقنوط تقنط من عدم مغفرة الله لك. أما اليأس قالوا أخص من القنوط، اليأس يكون في عدم، تيأس من قبول العبادة لك، تشعر كل ما تفعل عبادة أنك عندك حالة يأس، يعني مهما قرأت القرآن مهما قمت صليت فإن هذا يعني لن يتقبل عند الله عز وجل. فكأن اليأس أخص يكون في الطاعات، والقنوط يشمل الطاعات والمعاصي أيضا، يعني المغافرة والمغفرة وغير ذلك. ومعنى روح الله من رحمة الله، يعني ممكن تقول تقصد اليأس من روح الله من رحمة الله عز وجل لك، ومن مغفرة الله عز وجل لك أيضا، من رجاء الله عز وجل لك، هذا كله يشمل هذه أيضا، صحيح أن تقول. طيب ثم قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذه أيضا هنا سئل عن الشرك وبينا الشرك والأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، والروح من أو اليأس من روح الله عز وجل. هذه كلها قد شرحناها حتى لا نعيد مرة أخرى، كما جاءت في حديث ابن عباس أيضا. هو روح قد تأتي بمعنى التنفيس وتفريج الكرب، تيأس من روح الله إلا تيأس من تنفيس وتفريش القلب من الله عز وجل. عفوا. نعم هو لا تيأس من تنفيس الكرب أيضا أو من رحمة الله ومن مغفرة الله أو تنفيس الكرب، كل هذه تحمل عليها المعاني، ما فيش لا إشكال في ذلك. هنا بعض الفوائد المستنبطة في الآيات نقول بها قول الله عز وجل أفأمن، أفأمن هذا من باب الاستفهام، وهذا الاستفهام من باب الإنكار، لهذا تبين لك مقام الذم إن الله قال أفأمن مكر الله. هذه فوائد مستنبطة من الباب. أول فائدة الاستفهام قد يأتي للإعلام وقد يكون للإنكار، يعني يأتي الاستفهام يعلمك بشيء أو يظهر لك شيء، قد يأتي من باب الإنكار. هنا جاء بباب الإنكار، أفأمن مكر الله، ينكر الله عز وجل عليهم أن يأمنون مكره لأنهم لا يخافون من الله عز وجل، وهذا لا شك أنه مذموم. أيضا ممكن أن يستنبط من لابد للمرء أن يتدبر أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه تظهر لك من هذا الباب، لأنه إنك إذا تدبرت أسماء الله عز وجل وصفاته فلا شك أن هذا يعني يكون له تأثير في إيمان القلب. فطريق النجاة للمرء بأنه يعني يعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنك إذا تدبرت بأن هذا الرب الذي هو الذي يرزقك ويخلقك ولابد أنك تخاف منه وأن لا تأمن من المكر منه، ولابد أن ترجوه وتحسن الظن به، لابد أن هذه الصفات إن تدبرها المرء واستقامت في قلبه هذا هو طريق النجاة. لأن المرء الذي لا يعلم صفات الله عز وجل كيف سيخاف من الله، كيف سيرجو من الله، كيف سيحب الله عز وجل، فعندما يفقد المرء هذه الأسماء وهذه الصفات لا يعني يفقد كثيرا من الإيمان، يظل على يعني على على على حرج أو يظل على حرف لأنه قد يعني يصاب بفتن لا يستطيع أن ينجو منها. أعظم الذنوب هو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل والمكر أمن مكر الله عز وجل، هذه من أعظم الذنوب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود إنها من الكبائر، فهذا أمر لا يستهان به. كثير من الناس يقعون في ذلك ولا يتدبرون، يكون عندهم يأس من روح الله، لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، ليس عندهم حسن ظن بالله عز وجل، هذه من الكبائر، هذه من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لفت بأن الصحابة هم أفهم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على على على من تبعهم أن يرجعون لفهم الصحابة. كيف هذا؟ بأنهم لما علموا بأن هناك كبائر وهناك صغائر قال العجل من إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، جاءت مجملة أو يعني جاءت في آيات أخرى مفصلة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما هي الكبائر، تركوا الصغائر ليعلمون ما هي، لكن أرادوا أن يسألوا عن العظيم في المسألة، فأراد أن يسألوا عن الكبائر ليتجنبوها ولحتى نعلم نحن من بعدهم ما هي هذه الكبائر. وانظر هذه تدل على فقه الصحابة بأن عندهم علموا أن هناك كبائر وصغائر وأن الكبائر أمر عظيم عند الله عز وجل، فأرادوا أن يستفهموا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدل على دقة فهم الصحابة بأنهم ما تركوا شيئا إلا سألوا عنه ليتعلموا أولا ثم ينقل إلينا هذا العلم فنتعلم. وهذا يبين لك بأنك لابد لك تترك آثار الصحابة إن وجدتها، يعني أنت الآن تسير على قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تنظر في آثار الصحابة وأقوال الصحابة لأنهم هم أعلم الناس بفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد فاجتهد، فإن لم تجد في ذلك شيء يعني عندك الأصول العامة تجتهد، لكن ما دمت تجد من أقوال من الصحابة وحتى توافق الكتاب أو السنة، أو لم تجد إن صح القول يعني لم تجد تفصيل في مسألة معينة دليل صريح من الكتاب أو السنة وجدت فيها فهم صحابي، عرض عليه من النواجذ خاصة لو كانوا من الخلفاء الراشدين الأربعة أو من أبي بكر وعمر تحديدا أولا ثم الأربعة ثم كبار الصحابة بعد ذلك، بأنك تعرض على هذه الأقوال لأنه هذا هو فهمهم لدين الله عز وجل، هم أولى أن يقدمون على من جاء بعدين. مش تقول هم رجال ونحن رجال، نعم هم ليسوا معصوم، هم ليس لهم العصمة، نعم، لكن هم أفهم، لا شك أنك لابد أن تقدم هؤلاء لأن لهم أفهم بكتاب، إلا أن يكون فهم الصحابي خالف كتاب أو سنة، فنطرح فهم الصحابي ونعمل بالكتاب والسنة. لكن لو لم تجد في المسألة يعني، وهذا ترتيب عندنا في المذاهب، يعني عندنا في الشافعية ترتيب الكتاب السنة الإجماع ثم قول الصحابة ثم القياس، وهذا الشافعي كان ترتيبه في المذهب. وأيضا كان عند الإمام أحمد كان وجد في المسألة قول لم يجد فيها صريحة في الكتاب أو السنة ثم وجد قول صحابي عمل به، لأن هذا هو فهم هؤلاء الأئمة الأفذاذ أنهم كانوا يقدرون ويعلمون علم الصحابة. مش تقول لا هم رجال ونحن رجال، هم يجتهدون ونحن نجتهدون، هذا الكلام فيه ما فيه من الخطأ. الملخص في هذا الباب يعني نذكر كلمات قالها الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في شرحه في التيسير تيسير الحميد في هذه المسألة. قال يخشى على العبد من خلقين رذيلين, يعني يخشى على العبد في هذا الباب من خلقين رذيلين. أولا أن يستولى عليه الصلاة والسلام, أن يستولى عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وربه. يبقى هذا الخلق الذميم الأول, أن يستولي عليه الخوف فيقنط من رحمة الله عز وجل وروحه. الخلق الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فماذا بلغت به الحال إلى هذا؟ فقد ضيع واجب الخوف والرجاء الذين هم أكبر من أكبر أصول التوحيد. أيضا قال وللقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل سببان محذوران. أحدهما أن يسرف العبد على نفسه, انظر بقى هنا لتعلم هذه تنفع لمن يعمل في الدعوة أو لمن يعني ينظر لحال الناس, كيف يصل المرء للقنوط من رحمة الله, وانظر الشيطان كيف يتلاعب بالمرء, وكيف يصل المرء إلى اليأس من روح الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أولهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصير عليها فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة. هو زايد شغال في المعاصي ومستمر فيها, فلكل ما يستمر في المعاصي ويجد أنه مقيم عليها أصبحت المعصية وصف له, ملازمة له, خلق له, سواء كان سبابا سواء كان يفعل الفواحش كذا ما كان يفعل إيه من من من سواء لأنه من كثر ما أسرف في فعلها أصبح ملازم لها, فأصبحت خلقا له, أصبح وصف له, فأصبح مصمم عليها. فهذا أول شيء أنه يداوم ويكثر فتلازمه, ثم يأتي السبب الثاني بعد أن يلازم هذا الأمر يأتي السبب الثاني. وهذا ما يريد الشيطان أولا أنه يصل للحد الذي من كثر ما فعل ذلك يرى أنه لا خير له في توبة, من كثر ما لازمه الذنوب والمعاصي واستمر فيها يأتيه الشيطان يقول له لا يرجى لك خير في توبة, مثل ما فعل الرجل الذي مع قتل 99 نفس. جاءه العابد الجاهل يأسه من روح الله فقتله, قال قتلت 99 نفس أن لك فقتل. وانظر لما جاء للعالم قالوا ما يمنعك من التوبة, بس ارحل من هذه البلد. فالرجل كان يعني خالصا في توبته حتى أن الله عز وجل بعث الملائكة لأخذ الحديث وقاصوا الأرض ثم قدر الله أن يكون من أهل الجنة. فهذا الفارق, أن الشيطان يأتي المرء يجعله يزيد من المعاصي فيستمر فيها حتى يجعله يقول له الخير لك ولا ترجو توبة, ليس لك رجاء في التوبة فيقطع. الأمر الثاني أن المرء في مسألة هذا القنوط من كثرة ما فعل من ذنوب والمعاصي يخاف فيزداد خوفه بما فعلت يداه, فيقول من شدة الخوف لا يمكن أن الله عز وجل سيرفع عني هذا, فمن شدة خوفي مما فعل من الذنوب والمعاصي كما قال الشيخ ويضعف علمه بما لله من واسع المغفرة. يعني كما فعل العابد الجاهل, هو من كثرة ما قتل هذا الرجل خاف مع عدم علمه بالله وعدم علمه بمغفرة الله ورحمة الله يأس من قنوط الله. لو كان يعلم بأن الله يغفر لو قتل 1000 نفس ليست 100 نفس, ولكنه رجع لله تائبا منيبا لله عز وجل, فمن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ومغفرته وسعت كل شيء كان عليه الصلاة والسلام سيغفر له, لكن بجهله وعدم. ولذلك نقول باب الأسماء والصفات مهم. لماذا؟ لأن المرء مهما وقع ما وقع لو يعلم من هو الإله الذي يعبده سيرجع إليه ويتوب. فلما خاف أشد الخوف بسبب كثرة المعاصي منعه هذا الخوف من الشعور برحمة الله ومغفرته فتوقف عن التوبة فقنط من رحمة الله عز وجل. أيضا يعني نعم عايزين نبدأ يعني ده العقيدة أهم من الفقه يعني شيخ. طب أنا أختم الباب طيب أعمل إيه؟ طيب خلاص انتوا حرين, ضاعت الفائده الاخرى ده الشيخ السعدي نرجئها وانتهينا. لو فيها خدنا الاولى الثانيه خدنا الاثنين بتوع الخاصين بالقنوط. في سببين اخرين للاعراض بالمكر للامن من مكر الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله عليه وللامن من مكر الله سببان مهلكان, أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك. وهذه أيضا ترجعها هو إعراضه عن الدين والغفلة وعدم معرفة لله عز وجل ومعرفة حقوق الله عز وجل له. ليش تضحك ليه كده؟ طيب قال فلما يكون معرضا غافلا فمقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات كما قال الشيخ حتى يضمحل خوف الله من قلبه بكثرة ترك الواجبات وكثرة فعل المحرمات اضمحل الخوف الذي في قلبه فلا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله ويخاف، وخوفه من الله يخفى فيه يخاف منه عقاب الدنيا والآخرة. هذا السبب الأول للأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله أن يعرض عن الدين وأن يغفل عن الله عز وجل فيضمحل الخوف في قلبه. الأمر الثاني أن يكون ممكن هذا يأمن من مكر، يعني الأول ده بسبب الذنوب والمعاصي خلي بالك ده موجود، يعني الثاني بقى اللي هو ممكن يصيب المرء العابد قال أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه بعمله مغرورا بعمله، هذه تصيب من العابد، عابد ويعبد الله عز وجل لكن يعبد على جهل، يظن بأنه الذي وفق نفسه للعبادة وأنه ما دام قام فصلى ولا قرأ القرآن ولا صام بأنه قد ضمن ولا يأمن المكر. هنا في مكر لأنه لم ينسب هذا لله، لم يشكر الله على أن وفقه على ذلك، بل ظن كما قال بل بعمل، لما جاء الله عز وجل أتى بالرجل يوم القيامة قال أدخلك الجنة بعملك برحمتي، قال لا بل بعملي، هو ظن أنه عمل أعمال وحسنات، الله عز وجل يقول له برحمتي قال بعملي، فقال طب وضعوا له أعماله، وضعوا نعمة واحدة من نعم الله نعمة السمع أو نعمة البصر فطاشت، فقال بل برحمتك يا رب بل برحمتك، أقر هنا لأن المسألة ليست بالعمل. فهنا هذا العابد الجاهل كما قال الشيخ رحمة الله عليه معجبا بنفسه مغرورا بعمله فلا يزال به جهله حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه، حتى يذل بعمله ويزول الخوف عنه. أيضا لما هيكون معجب مش هيبقى خاف من ربنا لأنه ظن أنه بيعمل طاعات، فهو يخاف ليه؟ وما بيعملش ذنوب ولا معاصي، ده هو بيعمل طاعات فيأمن، فيظن أن عنده مقامات عليه عند الله عز وجل فيأمن من مكر الله عز وجل على نفسه. والنفس ضعيفة، ممكن أنا أنت في علو ولكن الإيمان بيزيد وينقص، فأنت لما تأمن وتظن بأنك لك مقام عند الله لأنك تفعل ما تفعل ولا ويضحل الخوف من قلبك تجاه الله عز وجل فتصير آمنا من مكر الله عز وجل، هنا يأتي الله عز وجل لأنه علم من داخل قلبك بأنك هذه أنت قد اغتررت بعبادتك لم تفعلها وهي تقطع في الإخلاص، لذلك يأتي من الله عز وجل المكر هنا بالعبد لأنه قد علم بأن هذه العبادة لم يفعلها خالصة لله ولم يجعلها لله عز وجل فقط، ويعني شكرا لله وحمد لله على توفيقه. هذا سبب آخر من أسباب المكر قال الشيخ في شرحه، ختمنا بذلك. لو في أي أسئلة في هذا الباب حتى نختم وندخل في الفقه، يعني قول أبو بكر لا من مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، يعني إذا سيدنا أبو بكر ده ليس تواضعا، ده هذا إيمانا ويعلم، قال لا لا لا أمن مكر الله إلا لو الرجل الأولى في الجنة والرجل الثانية خارج الجنة، وقال لو أعلم أن الله قد تقبل مني عمل واحد فقط لفزت بذلك، هو لا يعلم لا يأمن، من يأمن؟ ده كان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يسير خلف حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال يأتي به قال أنشدك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في أسماني صلى الله عليه وسلم، وكان ومين حذيفة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه السر بعض من أسماء المنافقين، فيأتي عمر بن الخطاب يقول لغلط إن حذيفة دق بي قال لا والله لا أزكي أحدا بعد، لم يسميك الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لن أزكي أحدا بعدك، لأنه خلاص بقى عمر رضي الله عنه يقول له ذلك، وعمر ليس تواضعا، عمر حقيقة إيمانه ونعم يخشى أن يكون ما أدري الخواتيم، هو أحد يعلم بالخواتيم كيف تكون، وقد رأينا في اليوم القيامة كنا نراهم، يعني في بعض الآيات يعني كنا نظنهم من الصالحين أو كذا. المهم يعني هذه آخر الكلام في هذا الباب، باب عظيم جدا، نختم به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو فيها أسئلة على الغرفة حتى ندخل في الفقه.